أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. نستحضر أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات عظم هذا المجلس. هذا المجلس ليس بالمجلس السهل ولا البسيط، هذا المجلس يصلنا بالله جل جلاله، هذا المجلس يقوي يقيننا بالله جل جلاله، هذا المجلس يقوي حجتنا في الكلام عن الله جل جلاله. ولذلك ما قلنا في المجلس الأول إذا مذكرين أن مبادئ العلوم كم؟ 10. ومن هذه المبادئ الموضوع، والموضوع هو الذي يبين لك أهمية العلم. فكلما كان الموضوع مهماً كلما كان العلم مهماً. وموضوع علم العقيدة هو ذات الله وصفاته جل جلاله، ثم يأتي صفات الأنبياء، ثم السمعيات وغير ذلك. يعني نسبة هذا العلم لله جل جلاله جعله علماً عظيماً، وسماه العلماء علم أصول الدين، وعلم الإيمان، وعلم العقيدة، وعلم التوحيد. والصورة معبرة، ينظر للصورة فلها علاقة بالعنوان، صحيح؟ لأن العقيدة من العقد، والعقد هو شدة الربط والعلاقة بين أمرين منفصلين. لذلك نسأل الله جل جلاله أن يجعل هذه المجالس سببا في ازدياد اليقين في قلوبنا. أريد أن أؤكد على ما بدأنا به سابقا، أن هذا المجلس يخاطب القلب أم العقل؟ يخاطب العقل، تمام؟ ويعتمد في إثبات العقائد والثوابت الدينية التي نعتقدها على العقل. هل هذا يدل على نفي النقل؟ هل هذا يدل على عدم الاهتمام بالنقل؟ نقل يعني الآية والحديث. هل هذا يدل على تقديم العقل على النقل؟ يعني عذراً منكم، الذي يفهم هذا يكون فهمه سقيماً. نحن ما ذكرنا أننا نقدم العقل على النقل، إنما نحن في موضع إثبات الحجج أمام المخالف، والمخالف منكر لما تنقله له من آيات وأحاديث. فكيف تستخدم ما هو منكر عند خصمك في بيان حجتك؟ هذا ليس من القوة العقلية، وليس من يعني أدوات الجدال بالتي هي أحسن، إنما الذي يكون أمامي منكراً للكتاب والسنة فأستخدم معه الأدلة العقلية التي لا يمكن لعاقل على وجه الأرض أن ينكرها، تمام؟ هذه مسألة بنأكد عليها. أصلاً لولا النقل، لولا القرآن، لولا السنة، يعني لما استطعنا نتكلم بهذا الكلام. وهلأ الكلام كله اللي حنحكيه أو أغلب إذا بدكم بدور حول آية في سورة الطور، وهذا يعني بدل على جمال نمط القرآن وبلاغة كلام الله جل جلاله، وأنه بآيات وكلمات قليلة وقصيرة تحمل معاني عظيمة. هلأ حتمر معنا، وهي قول الله جل جلاله. مين بيعرف سورة الطور؟ شو؟ أحسنت. هذه الآية قصيرة المبنى عظيمة المعنى، تحمل صفحات ومجلدات من كتب العقيدة والتوحيد. ما هي الآية؟ أم سؤال من الله للبشر، أم خلقوا، سؤال عقلي، سؤال عقلي، أم خلقوا من غير شيء، هي قسم، أم هم الخالقون، قسم ثاني، خلصت. الثاني بتدلل عليها، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، إلى آخره. فهذا الموضوع نريد أن يعني يكون عندنا من الثوابت والأمور الراسخة. موضوع اليوم هو متعلق فيما ذكرنا في الدرس الماضي، هي القواعد العقلية اللي تكلمنا عنها، مين بيقول لي قاعدة من القواعد العقلية 10؟ موضوعنا قاعدة الدور، تسلسل جميل، ها، اجتماع النقيضين، اجتماع ضدين، تحصيل حاصل، شو كمان، فقد الشيء لا يعطيه، ها، شفتوا هول، حنستخدم منهم أشياء هلا بالمجلس. وأنا يا إخواني بدي أقول لكم شغلي، اللي الله أكرمه وجلس بهذا المجلس بده يشكر نعمة ربنا عليه، ومن شكر نعمة ربنا عليك أنك تعطيه حقه، فسامحوني إذا كنت ببعض المواقف شديد. فأقول للإخوة والأخوات اللي بده يحضروا هالمجلس بس ما بده يتابع، فسامحوني قلت لكم سامحوني بعيد، هو هاوي، هو يعني قاعد هيك عم بعبي وقته، والله درس حلو بنسمعه، بس هذا ما بيستفيد، ما في بناء علمي، يعني ما بيطلع من هالدوره. نحن يمكن بعد مجلس مجلسين ثلاثه بنخلص المقدمات، بنبدا بشرح متن لنأكد فيه على المقدمات وخلصنا، حننتقل لمتون اخرى حتمر، الله اعلم تحضر مره ثانيه ولا لا، توفق لذلك او لا. طب تظهر من هالدوره وفرغت هالوقت وانت اخر شيء مش قابض شيء، مش اخذ شيء، فرغت وقتك بين المغرب والعشاء، فبدا اهتمام. يعني اذا انا ما بسمع هذا الموضوع، ما بهتم، ما بكتب، ما براجع، ما بتبع، ما يعني عذرا، الان اللي عم بيجاوب اكيد مراجع، اكيد عم بياكد على المعلومات، ففي عنده بناء لانه حاطط براسه هدف، انا بدي اخلص من هالدوره، بدي اتمكن، يمكن اقرا بعد كتب واسال الشيخ شو في كتب، مراجع، حلقات، سلاسل، رجعها اضبطها، لاني اريد ان ادافع عن ديني، هذه عقيدتي. يجي واحد يقول لي ما الدليل على وجود الله، وانا اقلب شفافي وكفوفي واقول له ما بعرف، هذا ربي، انا ما بعرفش احكي عن ربي. يجي واحد يقول لي شو دليل انه الكون ليس فيه آلهة اخرى، ما اعرف جاوب، وقس على ذلك. فالموضوع بده اهتمام، هذا العلم، وانا اعيد دائما هذا الكلام حتى يتمكن يترسخ عندنا، هذا العلم اذا اعطيته كلك، حضر قبل وجاي بكير ومجهز حالك ودفتر وقلمك وعم بتراجع وعم بتمكن، ممكن تاخذ منه شيء، كيف اذا تعطيه بعضك؟ فلذلك اسال الله ان يرزقنا واياكم حقيقة الطلب. الأشياء اللي بدنا نذكرها اليوم متعلقة فيما سبق، لكن بالذات متعلقة في موضوع الإلحاد. ما هو الإلحاد؟ الإلحاد هو إنكار وجود الله جل جلاله، وإنكار صفات الله، إنكار وجود ذات الله، وإنكار شيء من صفات الله، هذا هو الإلحاد. لكن الإلحاد بالمعنى الأشمل والأجمل هو إنكار وجود الله، أو إذا بدكم إنكار وجود الخالق. وهذا للأمانة أمر تكلم فيه العلماء المسلمون وغير المسلمين أنه أمر لم يكن في الجاهلية أصلا. يعني إذا بنرجع نحن لكفار الجاهلية، الكفار اللي كانوا بالجاهلية زمن النبي عليه السلام عند بداية البعثة وما قبل ذلك وبعد ذلك، هل كان موضوع الإلحاد موجود عندهم أنه موضوع ما فيش إله؟ لا. شو اللي كان موجود؟ كان موجود أنهم يعتقدوا بوجود إله لكن معه شركاء، تمام؟ لذلك بيّن الله جل جلاله ذلك في كثير من آيات القرآن الكريم، أنهم كانوا يعبدون الأصنام ويقولون أنها تقربهم إلى الله، هم يقولون تقربنا إلى الله زلفى، تمام؟ فإذا نحن نعتقد بوجود الإله، نحن لا نلحد، لا نقول لا يوجد إله، لكن نقول هذه الآلهة الموجودة تقربنا إلى الله. فإذا كان عندهم موضوع شرك مع الله، آلهة أخرى، وهذا حنرد عليه إن شاء الله. أو أنهم كانوا يعتقدون شو النوع الثاني؟ لا، ما فيش حدا كان في شرك، ها؟ عقيدة النصارى يعني شريك مع الله. لا غير، لسه ما انتقلنا للنبوات، جينا للنبوات والأدلة ثبوت النبوات. آلهة أخرى، كان يعتقد وجود آلهة أخرى، يعني يعبد الشمس، يعبد النار، فكان يعتقد بعدم وجود الله لكن يعتقد أن للكون خالق. يعني فكرة أنه الكون ليس له خالق ما كانت موجودة عند حدا، لأنه فيش عاقل بقول فيها. ولا حنطلع معنا دغري بأول دليل حنحكي فيها، لا، أبسط الأدلة تثبت هذا الأمر. لكن الخالق هل هو الله؟ هم كانوا يعتقدون أنه ليس هو الله، هو غير الله، هذا يقول نار، هذا يقول شمس، هذا يقول قمر، هذا يقول نجوم، هذا يقول كواكب، هذا يقول إلى غير ذلك من آلهة. فإذا اللي كانوا موجودين في الجاهلية ما كان عندهم الحد، كان عندهم الشرك مع الله أو كان عندهم خالق غير الله، لكن الجميع تقريبا يعني بالإجمال كان يعتقد بوجود الله. فإذا يا شيخ ممكن تحط لنا جملة يا شيخنا لو سمحت، موضوع الإلحاد لم يكن في الجاهلية، وكفار الجاهلية على نوعين، وكفار الجاهلية على نوعين. إذا أمكن شيخنا بس نستعجل شوي في الكتاب عشان لحق. كفار الجاهلية على نوعين. النوع الأول يعتقدون وجود شريك مع الله، والنوع الثاني يعتقدون وجود خالق غير الله، بين قوسين شمس نار إلى غير ذلك. عشان هيك اللي بيتبع آيات القرآن الكريم يرى أن القرآن الكريم لم يتكلم كثيرا عن موضوع الإلحاد إلا في آيات قليلة مثل الآية التي ذكرناها، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، إنما تكلم كثيرا عن نقض موضوع الشريك، أنه كان السائد في ذلك الزمن. تمام؟ طيب، الآن عندنا سؤال قبل أن نتكلم عن الأدلة وجود الله جل جلاله. عندنا سؤال يطرح من قبل فلاسفة، من قبل ملحدين، من قبل شباب، من قبل ناس، سؤال عقلي. السؤال يقول: لما لم يوجد الله جل جلاله دليلا حسيا على وجوده؟ لما لم يوجد الله دليلا حسيا؟ يعني أنتوا الآن بدكم تثبتوا وجود الإله الخالق بالعقل. طيب هو مش هو خالق؟ شو كل شيء بيدي؟ ليش مقتصر علينا الطريق وما قعد نثبت هلأ عقل وما عقل؟ خلاص يعني يعطينا شيء حسي، يعطينا شيء حسي ملموس نشوفه يدل على وجود الخالق. فماذا تجيب عن هذا السؤال إذا سئلته؟ لما لا تجيب بدك تجاوب، يعني جواب مفيش جواب. نعم، أنا بعتبر حالي محله وأقول لك بارك الله فيك، بس أنا ما بمن كتابك ولا بالبقرة ولا بالقرآن كله، أحكيني كلام عقل هلأ. أنا زلمي لا أؤمن بالقرآن عياذ بالله. يعني ننقل، لما كان هناك معنى للإيمان لا ما فهمت جوابك، مش حأخذ كتير عشان الوقت، بس هيك بدي أسمع، بدي أحرك عنكم العقول لأشوف كيف يتجاوب عن أسئلة. وحسن فايد بقوي بده يجاوب دغري من جوا، عشان مأخر مش حأخذ منك جواب. لا تقعد أول شيء عشان مرة تانية تجيب بكير. بس أنا شو عملت أول ما بلش درس؟ ها سألت عنك، الله يعطيك العافية. مين كان رافع؟ تفضل. أنت جاوبت بس ما جاوبت جواب مباشر، جاوبت فيك تقول ثمرة جواب، عشان هلأ اللي عم يسمعنا بالتسجيل بالفيديو أو عند النساء لا يعرف جوابك، جاوبت أنه فيك تنظر للشمس دقيقتين ما فيك تجاوب، فكيف ربنا النور؟ هذا اسمه جواب، هذا لوازم الجواب. تفضل يا حسين، يلا بنسمع منك. هذا اللي عم يذكره أول دليل حنتكلم عنه بأدلة وجود الله، اسمه دليل السببية، دليل وجود السببية والأثر والمؤثر والعلة والمعلول. عشان ما أطول كتير بأخذ الإجابات، نقول لكم أنا أريد أن أسأل سؤال، خلينا عشان الوقت يلا. إذا قلت لكم ماء يغلي، كيف تعرف ارتفاع الحرارة في هذا الماء؟ ها؟ إذا أنا نظرت له، هذا حس، هل أستطيع من خلال النظر أن أعرف حرارة الماء؟ لا. هل أستطيع من خلال الشم أعرف حرارة الماء؟ لا. هل أستطيع من خلال السمع أعرف حرارة الماء؟ السؤال عم تقوله لا. طب ليش؟ ها؟ لا مش خلال العقل، روح على حاسة اسمها اللمس. شو يعني؟ بالضبط هيك تقريبا. هذا الماء الحار لا يقاس بهذه الحاسة، فهذا الماء، هذه الحرارة، هذا النوع من المادة يقاس بشيء يناسبه، فما استطعنا أن نقيسه بالبصر ولا بالسمع. إذن اكتبوا قاعدة عقلية تقول: دليل كل شيء من نسخه، أو إذا كلمة نسخه صعبة عليكم اكتبوا من جنسه، دليل كل شيء من جنسه. هل هي قاعدة؟ طب كيف بدي ثبت فيها الكلام اللي عم بقوله عن ربنا جل جلاله؟ كتب القاعدة يا شيخي، دليله هذه قاعدة عقلية، أنا عم بربط بعدني بالقواعد العقلية الحين. دليل كل شيء من جنسه. شو الدليل إنه الماء حار؟ بتطلع على جنس الماء بده حس. شو الدليل إنه هذا مضوي؟ بتطلع على شيء نور يعني بده بصر. فما بستطيع قيس وجود الشيء إلا بحس يناسبه. طيب ما هو الذي يقاس بالمحسوسات؟ ما هو الذي يقاس بالماديات؟ المخلوقات، أحسنت، لأن المخلوق من مادة، تمام؟ المادة من جزئيات. والله تعالى ذاته ليس كالذوات، قال عن نفسه في القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا ربنا لا يثبت وجوده من خلال الأدلة المحسوسة والحسيات، لأن ذاته ليست كالذوات، فذوات المخلوقات من مواد تقاس بالمحسوسات وبالحسيات، والله ليس كمثله شيء، لا يعرف حقيقة ذاته. ورد في الأثر: تفكروا في صفات الله ولا تفكروا في ذاته، لكن جعل لنا عقلا وفطرة تدل على وجوده. هذا السؤال الأول. الآن بدنا ننتقل للأدلة العقلية. خلصنا على الجواب اللي بيقول ليش ما في دليل حسي يدل على وجود الله، ردينا بأمثلة بسيطة عقلية. الآن ما الدليل الأول على وجود الله؟ حطوا عندكم هالدليل، اسمه دليل السببية. دليل السببية بين قوسين، حد دليل السببية، وهو أبسط الأدلة. بيستطيع البنت الصغيتورة بنت أسعد تجاوبنا عنه؟ لا. حطت الـ عندك باربي بالبيت؟ فلة عشان احنا درس إسلامي. حطتها اللعبة على التخت، فاتت بعد ساعة لقيتها مش على التخت، بتبكي وبتروح عند إمها، وشو بتقول لها؟ مين شالها؟ ما بتقول للبنت الصغيرة لين شالت. طب ليه عم بتقول مين شالها؟ يعني بالعقل عندها تقول هنالك من أثر فيها فحركها. يعني ما بتقول ليش، ما بقول لين شالت. يعني هي ما عندها أكثر من خيار، ما عندها أكثر من خيار غير إنه وجود من حركها، وجود من نزعها. فهذا الدليل اسمه دليل السببية. شوفوا يا إخواني، اكتبوا هالمقدمتين باختصار عن دليل السببية. دليل السببية له مقدمتين. المقدمة الأولى، نحن قلنا الموجودات عبارة عن ثلاث أقسام: إما واجب الوجود، وإما ممكن، وإما مستحيل، تمام؟ شيء قلنا أول درس إذا مذكرين. طيب ما هو الممكن؟ اليوم الممكن هو عبارة عن شيء قد يكون موجود قد يكون غير موجود. مثل مين؟ شو في أشياء بتلاقيها بتكون ممكنات؟ كل شيء. ونحن ممكن وجود، يعني شو هو الشيء اللي إذا ما كان موجود ما بأثر على الكون؟ أنا وإنت الطاولة، كل هذا اسمه ممكن الوجود. ما في شيء من كل اللي شايفينه اسمه واجب الوجود، ماشي؟ واجب الوجود واحد وهو الله جل جلاله، هذا حنثبته بالعقل إن شاء الله. الممكن هو عبارة عن أثر. ليه سميناه ممكن؟ لأنه سبق بعدم. هذا الأثر بالعقل لابد له من اللي شافته، هو عبارة عن أثر، انشالت اللعبة ونحط بمكان تاني، فسألت عن مؤثر. هذا السبب لابد له من مسبب. هذا الأثر، أو أحسن من السبب ومسبب بالألفاظ العقدية بدنا نكون دقيقين، هذا الأثر لابد له من مؤثر. هذه العلة أو هذا المعلول، هذا المعلول، أنا وإنت معلولين، أنا وإنت وجدنا. فهذا المعلول أو هذا الأثر لابد له من مؤثر، ولابد له من علة. فإذا المقدمتين اللي بدنا نقدمهم بقاعدة السببية، منقول عالم الممكنات، كل شيء ممكن نحن يعني، هو عبارة عن أثر. هذه أول قاعدة. والقاعدة الثانية بتقول كل أثر لا بد له من مؤثر، وكل ممكن لا بد له من موجد، أو كل مخلوق لا بد له من خالق. منبلش نضرب على هذا الشيء أمثلة، لأنه دائما القواعد العقلية بالأمثلة بتوضح، لأنه أنت للوهلة الأولى بتفكرها صعبة. المثال اللي ضرب لنا يا حسين الآن، سيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه اجتمع مع بعض الملحدين في زمانه، وبدأ يخرج الملحدون، فتأخر عليهم قليلا، ثم بعدما تأخر غضبوا وقالوا لما تأخرت؟ فقال حقيقة كنت أنتظركم على نهر النيل، فما وجدت سفينة، وإذا بالشجر يقطع وحده، ثم اجتمعت الأغصان، ثم تحولت إلى خشب، ثم اجتمعت المسامير، ثم دقت ببعضها، ثم حولت إلى سفينة، فجاءت بين يدي، فركبت إليكم ومشيت إليكم ثم وصلت إليكم. قالوا أنت تضحك علينا؟ قال كيف؟ قال كيف هذه السفينة يعني تتكون تنشأ وحدها؟ قال أنتم عجزتم أن تتخيلوا تتصوروا سفينة وجدت وحدها، واستطعتم أن تثبتوا أن كونا كاملا بكل تفاصيله وجد وحده، فأي دين هذا؟ فبكوا وآمنوا في الله. والعربي الذي ذكرنا كلامه في المرة الماضية، البسيط الأمي لكنه صاحب فطرة وعقل، عندما سئل عن الله وعن إيمانه بالله ماذا أجاب؟ قال البعرة، لازم نحفظها الكلام الأعرابي، البعرة تدل على شو يعني؟ إذا رأى أحدكم بعرا فدليل أن هنالك من مر من هنا، بعير موجود، البعرة تدل على البعير، الأثر في دعسات على الأرض، مين ماشي من هون؟ جيت أنا لقيت حدا مدعس، قلوا يا شيخ خالد مين فات على الجامع بصباطه أعزكم الله؟ كيف هيك؟ في يقول لي شو عرفك أنه في حدا فات على الجامع؟ كيف عم بتقول هيك يا شعب كريم؟ غلط السؤال، خلاص الأثر يدل على المسير، قطعا في حدا سار من هنا. قال والأثر يدل على المسير، وسماوات ذات أبراج كيف ارتفعت، وبحار ذات أمواج، وأراض ذات فجاج كيف فتحت، فجاج يعني خنادق ووديان، ألا يدل ذلك على وجود العظيم العزيز القدير؟ بلى تبارك الله أحسن الخالقين. إذن بدي تحفظوا الآن اللي بدي أقوله، احتمالية وجود الكون قائمة على ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن الكون وجد من عدم، وهذه الاحتمالية ما حكمها؟ مستحيل عقلي. ما الدليل؟ ما السبب؟ ما الدليل؟ ما الجواب؟ ها؟ لا، وحدة من القواعد العشر الأيام الماضية. لا لا ها؟ لا، فاقد الشيء لا يعطيه. كيف الكون جاء من عدم؟ هو عدم، كيف العدم يخلق؟ هو فاقد الشيء. طيب الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني أن الكون خلق نفسه، إما خلق من عدم وإما أنه خلق نفسه، وهذا اسمه كذلك شو؟ مستحيل عقلا. لماذا مستحيل عقلا؟ لأنه يدخلنا في قاعدة مستحيلة عقليا ذكرناها المرة الماضية. شو هي؟ تدخلنا، ارجعوا هيك تتخيلوا معي، الكون خلق نفسه، تدخلنا إما في الدور وإما في التسلسل، والقاعدتين المرة الماضية حكينا ببطلان عقليا. طيب يبقى احتمال ثالث، أن هذا الخلق وهذا الكون لابد له من خالق، وهذا ما ذكره الله تعالى في سورة الطور، أم خلقوا من غير شيء. هل القاعدة الأولى اللي بتقول شو؟ الكون مخلوق، أو الاحتمال الأول الكون مخلوق من عدم، هذه أم خلقوا من غير شيء. الاحتمال الثاني أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، التي تقول الكون خلق نفسه، فبطل الأول وبطل الثاني، وبقي الثالث وهو أن لهذا الكون خالق. فلو حط لنا شيخ الآية بس، أم خلقوا من غير شيء، حط تحت هيك سهم، الاحتمال الأول خلق من عدم، أم خلقوا من غير شيء، صوت الطور. تحت مباشرة خلق من عدم، أم هم الخالقون؟ هذا الاحتمال الثاني. إن الكون خلق نفسه، الاحتمال الثالث أن للكون خالق وهو الله جل جلاله. طيب، الدليل الثاني على وجود الله، هذا كله تحت القاعدة الأولى وهي قاعدة السببية، لشرح القاعدة الأولى وهي أبسط قواعد في أدلة وجود الله اسمها قاعدة السببية. الآن قاعدة ثانية شرحناها المرة الماضية لكن نعيدها ونؤكد عليها ونبين بعض التفاصيل الأخرى التي ما بيناها المرة الماضية، وهي قاعدة منع وجود التسلسل. مين بيعطيني مثال على التسلسل؟ نعم، تريا. حلو، شفت كيف تريا؟ أنت فهمان شو تريا؟ شو تريا؟ سلاسل التريا، تمام، حلقات، كله أدلة عقلية، بدنا نكون حاضرين. ضربت لكم مثال أنا عن التسجيل بالمعهد الشرعي وإجازة القرآن. شرطي بنقول له بدك تطلق الرصاصة، لكن لابد أن تأخذ إذن من الأعلى منك والأعلى منك من الأعلى منك والأعلى منك من الأعلى منك. طيب، إذا بقينا هكذا هل تطلق الرصاصة؟ إذا أطلقت الرصاصة دليل شو؟ انتهاء التسلسل، ولا بد من وجود مؤثر فاعل، هو المؤثر. الأثر هو الرصاصة، الأثر هو الذي يريد أن يطلق الرصاصة، فهذا الأثر لابد له من مؤثر. ما عم يقدر يأخذ المؤثر اللي هو الإذن الأمر بإطلاق الرصاصة، روح للأكبر منه، الأكبر منه، للأكبر منه، الأكبر منه، الأكبر منه، ما عم يقدر يخلصه. طيب بعدين أطلقت الرصاصة، هنالك مكان انتهى فيه هذا الأثر وتدخل مؤثر وأمر بإطلاق الرصاصة فأطلقت الرصاصة. فإذا لو أردنا أن نسلم معهم جدلا بعدم وجود مؤثر غير متأثر، مؤثر غير متأثر، لا انتقض هذا الكلام عقلا ولا ما استطاع أحد أن يخلق، لأن الذي يؤثر في الخلق هو لا يتأثر. لذلك ينتج من هذه القاعدة اللي هي قاعدة منع التسلسل صفات لله، لأن إحنا عم نثبت وجود الله ونثبت له صفات. من الصفات التي تثبت من هذه القاعدة أي صفة؟ صفة الوحدانية. شو كمان؟ شو قلت؟ أحسنت، صفة القدم. بمر معنا بكرة بالعقيدة، بس هنشرح إن شاء الله إحنا عقيدة العوام، هذه المتن البسيط الذي يدرس للصغار، فيه كلمات لو ما مرينا على هذه القواعد إحنا ما نفهمها. شو يعني قدم شيخ؟ شو يعني الطحاوي؟ إن الله قال إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه، قديم بلا ابتداء. شو يعني الطحاوي عم تقول قديم؟ كيف الله قديم بلا ابتداء؟ فإذا أنا تذكرت السلاسل في ثريا وتذكرت مثال الرصاص وتذكرت مثال الشهادة، تذكرت الأمثلة، فعلمت أنه لولا وجود مؤثر لتكرر الأثر ولوقعنا في مبدأ التسلسل وهو مستحيل عقلا. فإذا لابد من خالق، وهذا الخالق من صفاته أنه أول بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. الآن نتكلم عن دائم بلا انتهاء، خلينا بالبداية. وهذا الخالق من صفاته أنه له القدم. ما معنى القدم؟ أنه مؤثر لا يتأثر، أول بلا ابتداء. من صفاته التي كذلك نستنبطها من هذه القاعدة صفة الغنى. ما معنى الغني؟ الغني هو عدم الافتقار. اللي كان بده يأخذ إذن حتى يطلق الرصاصة هو مفتقر لمن يعطيه الإذن، وصل لمكان ما بده حدا يعطيه إذن، فهو بنفسه أعطى الإذن. فمن صفات الذي أعطى الإذن أنه غني عن استشارة أحد، فقال أطلق الرصاصة، فقال تسجل في المعهد، فقال خذ المال. هو غني عن غيره، الذي عنده صفة من صفات الافتقار يسأل غيره، فنبقى بالتسلسل. إذا انقطع التسلسل، فإذا في المكان الذي انقطع فيه التسلسل صاحب هذا الأثر الذي هو مؤثر من صفاته أنه غني. فإذا فينا نحط بعد هالقاعدة يا شيخ خالد لو سمحت، ينتج من هذا الدليل، حط عندكم الدليل الثاني، هو دليل منع التسلسل. وفينا حط بين قوسين العلاقة بين الأثر والمؤثر. الصفات رقم واحد واجب الوجود، لأنه لو لم يكن واجب الوجود لوقعنا فيه التسلسل. اثنين قديم وأول بلا ابتداء. طبعا في خلاف بين علماء العقيدة، هل نستخدم ألفاظا لم تذكر في الكتاب والسنة؟ فالبعض يقول لا نذكرها، والبعض يقول نذكرها من أجل التعلم. مسألة خلافية بسيطة، ما بحاجة نعطيها أكثر حجمها. قد تجد البعض يقول لك لا، كيف تقول قديما هذا اللفظ استخدمه كبار العلماء، والبعض لم يستخدمه، مسألة شكلية لفظية فقط، المهم المعنى. الصفة الثالثة شو هي قلنا؟ أحسنت، غني عن المخلوقات، بين قوسين عدم الافتقار. دليل الثالث، لو ما حين الشيخ الأول إذا بيكون تصورون صور يلا على السريع بس، يلا محمد صور خلاص الشيخ محي القسم الأول. دليل الثالث من أدلة وجود الله، حط عندكم دليل الأفعال، أو فينا نحط عنا له بكتب العقائد يسمى برهان النظم. سؤال لكم، لو جئت الليلة للبيت فوجدت شباك غرفتك مكسور، فأول ما بتشوف الحجة شو بتسألها؟ سؤال بتسألها، سؤال ممكن سؤالين، ممكن تسألها كيف انكسر الإزاز، وممكن تسألها مين كسر الإزاز، صح؟ والسؤالين مقبولين عقليا، انه كيف انكسر يا أم الإزاز، ولكن أنت تقصد بسؤالك وجود فاعل مؤثر، تمام؟ لو قالت لك الأم انكسر صدفة، هل تقبل هذا الجواب؟ ها؟ هو الانفجار عبارة عن شو؟ خلا مؤثر، ما بتقبل منه كلمة صدفة، بتقول لأمي كيف يعني صدفة؟ بس بفهميني ما فهمي شو يعني صدفة؟ أخوك كان عم بيعمل هيك وبالغلط كسر، شيء تاني يعني في مؤثر، تمام؟ ممكن نقبل كلمة صدفة مع وجود فاعل. نزلت أنا يوم على الشغل، بكرة نهار الأربعاء رجعت على البيت لقيت الشباك رجع متمكن، قمت سألت لأمك حجة مين سوى الإزاز؟ قامت جوتك صدفة. هل يمكن أن نقبل من هذا الجواب؟ ليش؟ ممكن الكسر يكون صدفة من فاعل، بس الإصلاح شو بده؟ شو بده؟ بده إرادة غير شو بدي أنا بالمواد؟ بدي بالفاعل، أنا بتكلم بالصفات المؤثر. هلأ شو صفاته؟ بده يكون عنده علم أزاز، يعني اثنين علم معرفة، ها؟ قوة علم قوة وإرادة، إرادة وقدرة، مش جاي عاطل. فأثبتت القدرة له، أثبتت الإرادة، وأثبتت القوة، وأثبتت العلم، بس يا أمي بتعرف طالع ماله إزاز حلو، وأثبتت الحكمة والإتقان، هذا كله من شباك. ما قبلت أمك تقول لك إنه الشباك تزبط صدفة، صح؟ فأنت قلت لها كيف صدفة أمي؟ مستحيل. لا لا خلاص أمي صدفة. قال أمي بديش دفعك مصاري، خلاص مش حادفع، بس قولي لي مين اللي سواه. ما بيقبل منك كلمة صدفة، ليش؟ لأنه مستحيل هذا الإتقان أمامي يكون صدفة. فلذلك من أدلة وجود الله ومن أدلة كمال صفات الله ما نراه في الكون. فلذلك ما ترى من إتقان عجيب، عشان هيك أنا بصلاة المغرب إيش قرأت؟ مين مذكر؟ سبح اسم ربك الأعلى. إيش عمل؟ الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه. فإذا هذا الدليل اللي سميناه دليل الأفعال أو دليل برهان نظم، بحط لنا بين قوسين يا شيخ، هو نقيض الصدفة. حط تحت إذا بدك مثال النافذة المكسورة والصدفة عشان يتذكروها الشباب، وبس ما يعرفوا بيرجعوا للفيديو بيتذكروه. والصفات المستنبطة من هذا الدليل: القوة والإرادة والقدرة والعلم والحكمة. فيكن تذكروا بأبيات من الشعر جميلة بحبة ومرارا سبحان الله أذكرها. ها؟ لا لا شو؟ أحسنت. أبو النواس في آخر حياته نظر لوردة النرجس، هي عبارة عن صفراء، صفراء الأوراق السوداء الداخل، فقال: تأمل في نبات الكون وانظر إلى أثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق، حدق عن السود، هي الذهب السبيك حوله، على قصب الزبرجد الغصن الأخضر شاهدات، هاي الورود على قصب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. هذه فيها هذا الدليل، وفيها الدليل الأخير اللي حنمر عليه. الدليل الرابع ما قبل الأخير، لأنه عندنا بعد دليلين قبل ما يأذن العشاء. الدليل الرابع حطوا لنا شيخ اسمه دليل الكمال، أو ممكن تلاقوه ببعض كتب العقيدة قياس الأولى. نعم يلا، مش مسجلين ومكتوبين. وهو نابع من قاعدة عقلية ذكرناها الأسبوع الماضي بالقواعد العقلية العشرة: فاقد الشيء لا يعطيه. طيب، تكلمنا نحن عن الكون عموما، الآن لو أردنا أن ننظر في صفات المخلوقات فنجد أنه في المخلوقات يوجد، لا خلينا نتكلم عن الصفات التي هي صفات كمال أو من صفات كمال. فيهم رحمة، فيهم عدل، فيهم علم، فيهم حلم، فيهم جمال. طيب، طالما أنهم مخلوقات وأثبتنا أن هذا المخلوق لابد له من خالق، وهذا الأثر لابد له من مؤثر، وهذا المعلول لابد له من علة، وإيجاده إيجاد ذاته وإيجاد صفاته، فهذه الصفة إن كانت من خالقها جل جلاله، فلو كان خالقها فاقد لها هل يمكن أن يعطيها لخلقه؟ بناء على القاعدة العقلية التي ذكرناها، فاقد الشيء لا يعطيه. فإذا من دليل الكمال على وجود كمال صفات الله تعالى أن هذه الصفات التي تراها في المخلوقات هي دليل على وجود الصفات كاملة في الله، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. فأثبتنا بالدليل اللي قبله القوة والإرادة والحكمة والقدرة والعلم، ونثبت في هذه الصفة أي صفات؟ الرحمة والعلم والعدل وغيرها من صفات الكمال، لأن الله جل جلاله له صفات كمال وله صفات جلال. ومن صفات الكمال هذه الصفات التي ذكرناها، لكنها في الخلق تكون ناقصة، وفي الله جل جلاله تكون كاملة. الدليل الخامس والأخير الذي نختم به اسمه دليل التمانع، وفينا نحط بين قوسين دليل الوحدانية. لو جاء إليك سائل وقال لك: عمر فعل شفرات يطالك، لو جاء إليك سائل وقال لك: سلمت معك عقلا أن هذا الكون لا بد له من خالق، وسلمت معك عقلا أن هذا الكون لا بد له من صاحب صفات، وحتى يمتنع التسلسل ويمتنع الدور آمنت بذلك، لكن ما الدليل على أنه لا يمكن أن يوجد معه آلهة أخرى؟ لذلك العرب فيما سبق كانوا يجعلون لكل شيء آلهة، فإلها للغنى وإلها للمطر وإلها للشمس وإلها للنور، إله النور وإله الحب آلهة. فما الدليل على وحدانية الله؟ أنا أمنت أنه لا بد له من خالق، بس ممكن يكون في أكثر من خالق، فما الدليل على هذا العقلي؟ جميل، هذا جواب عقلي. واحدة من الأجوبة العقلية أنه وجود إله آخر معه دليل نقص في صفاته، لأنه لو كان كامل الصفات لما احتاج إلى إله آخر، والصفات إن كانت ناقصة في الإله فهذا دليل على أنه ليس بإله، فعنده صفات من صفات المخلوقين فصار مخلوقاً، والخالق صفاته أبدية أزلية كاملة لا نقص فيها. هذا الجواب الأول. غيره شو؟ جميل، يعني قربت. شو قال ربنا تعالى في القرآن؟ شو أول آية؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ما معنى هذه الآية وعلى ماذا تدل هذه الآية؟ الآن لو كنت أنت في سيارة، كنت في بيت، أو كنت في شركة، لو نحن الآن في المسجد من ضوي المكيفات ولا من طفيون؟ لو كان في رأسين لما عرفنا شو صار، ولو طبق قرار واحد معناه فيه رأس واحد ببساطة. ها أنا أحكي في السياسة عجب، بارك الله فيك. طبعاً عند وجود أكثر من رأس، أكثر من مدبر، أكثر من صاحب قرار، فهذا دليل عدم وجود رأس واحد. تمام؟ فإذاً طالما أن الكون يدار بنظام واحد، نظام الحياة ونظام الموت ونظام الولادة ونظام الطعام ونظام الشراب ونظام النبات ونظام أنظمة في المخلوقات كثيرة، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لا يمكن أن يؤخذ قرار من اثنين، الإله من صفاته أنه واحد، لو كان معه شركاء لفسد الكون. من يأخذ القرار في الكون؟ من الإله؟ من له القدرة؟ من له الإرادة؟ وهذا إثبات لصفة الإرادة لله جل جلاله. فإذا فينا نحط تحت يا شيخ خالد واحد، وحدانية نظام الكون، اثنين كماله يغنيه عن سواه، فينا نستدل بقول الله جل جلاله الآية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فينا نستخدم من باب الشرح مسألة القرار والإدارة في الكون، إدارة الكون. طبعاً إخواني الأدلة العقلية على إثبات وجود الله تعالى وصفاته كثيرة، ما ذكرناه هي أدلة عقلية أولية، أقول لا بد للمسلم والمسلمة أن يكون على اطلاع وعلم بهذه الأدلة وفهم لهذه الأدلة التي يبنى عليها الكثير من الأدلة. تقبل الله تعالى منا ومنكم، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. تفضل. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أتمنى مراجعة هذا الدرس بعد ما ينزل على القناة، وضبطه وفهمه والكلام فيه مع أبنائنا ومع إخواننا، وأنا ممكن أرسل لكم على المجموعة، مجموعة المعهد، بعض الدروس اللي تراجعوها إن شاء الله تعالى وتسمعوها، وممكن تكون مرئية وممكن تكون مقروءة، يعني في أشياء مقروءة ممكن هيك أعطيكم بعض الكتيبات، وفي أشياء مسموعة، يعني سلاسل مسموعة تراجعوها إن شاء الله. الله يزيكم.